تفسير الآية 11 حتى 14 من سورة المدثر. يقول تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. أي اتركني مع من خلقته وحيدا منفردا في بطن أمه، وأخرجته للحياة لا شيء له يملكه، ونميته وراعيته ورزقته من فضلي وكرمي أثناء حياته من كل أنواع الأرزاق، فلم يحسن استخدامها في الخير بل استخدمها في الشر، حيث جعلت له مالا كثيرا من كل الأنواع يمد ويزيد بعضه بعضا، وأيضا جعلت له أولادا كثيرين شاهدين، أي حاضرين دائما عنده لا يبتعدون عنه، يتمتع بهم وينفعونه وينصرونه ويشهدون معه كل تحركاته ليكونوا عونا له. وكذلك مهدت له تمهيدا، أي هيأت له الرئاسة والنفوذ ومتع الحياة تهيئة حسنة. والمقصود أن درني، أي اتركني وإياه، هذا الذي يكذب بوجود الله وبكتبه وبرسله وبآخرته وبحسابه وبعقابه وجنته وناره، فيفعل لذلك الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظره. هذا الذي يتوهم أنه بما رزقته من قوى مختلفة يمكنه الوقاية من عذابنا حين ينزل به، ويمكنه معاداتنا والمسلمين والإسلام ومنع نشره. اتركني مني له مباشرة، فأنا لا غيري الذي سأتكفل بعقابه وأنتقم منه، فسترون ماذا أصنع به، فلا منقذ له من عذابي. فالخالق القوي القاهر ينتقم من المخلوق الضعيف الذي لا يذكر، وهذا يدل على شدة غضبه سبحانه عليه. فوكلوا الأمر إذن لي أيها المسلمون، ولا تنشغلوا به وبمن يشبهه، واستمروا متمسكين بإسلامكم وحسن دعوتكم لله وللإسلام. وفي هذا تحذير شديد له ولأمثاله لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.